المزمور الثاني والتسعون، مزمور تسبيحة ليوم الحج. حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عشر عود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهل أشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يباثوا إلى الزهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون، يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طريف، وتبصر عيني بمراقبي، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يسكو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يثمرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وقدرة، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.